بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم مع حضراتكم عن علامات وجود الجن بالمنزل. بالمنزل فقط لا، بالمنزل، بالمحلات، بالمعارض، بالسيارات، بأي مكان، لا يشترط أن يكون بالمنزل فقط. أول علامة، سماع أصوات غريبة كصوت الهواء المتحرك أو الريح، فهذه علامة قوية تدل على أن هذا البيت فيه جان. اتنين، سماع من ينادي على المريض، يعني واحدة تسمع إن زوجها نده عليها وزوجها مش موجود أصلا في البيت، فهذا يدل على أن البيت موجود به جان. ثلاثة، رؤية خيالات أو صور على الحائط أو الأرض أو السقف، شوف صور، ممكن صور حيوانات، ممكن صور أطفال، ممكن صور قرايبها، ممكن صورة جوزها. أربعة، سماع تخبط على الحائط، على الدواليب، الأبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، سماع خرفشة شديدة في الحمامات، فهذه علامة قوية تدل على أن الجن موجود في هذا المنزل. خمسة، حرق الأدوات الكهربائية باستمرار وبلا سبب، مرة تلاقي التلفزيون أو الشاشة محروقة بدون سبب، التلاجة باستمرار محروقة، اللنط باستمرار محروقة. ستة، ضياع الأشياء، ضياع الأشياء من المنزل، مثل مال، مثل ذهب، مثل علاج، مثل هدوم داخلية أو خارجية، وتختفي هذه الأشياء فترة وبعد ذلك تظهر أو لا تظهر. هذه علامات قوية. سبعة، وجود ضيق واختناق عند دخول هذا المكان، أول ما الإنسان يخش المكان ده يحس بضيق، باختناق شديد جدا جدا جدا جدا، لا يرتاح إلا أن يخرج من هذا البيت. ثمانية، رؤية التعابين على هيئة خيالات في هذا المكان. نعم. تسعة، رؤية إضاءات تظهر وتختفي، رؤية إضاءات تظهر وتختفي. عشرة، احتراق في بعض الحالات اللي الإنسان شافها، قد احترق الدولاب بما فيه بدون أي سبب، فهذه علامات، علامة قوية تدل على أن في هذا البيت جان، وجان قوي جدا جدا جدا. 11، وجود بقع دم، بقع الدم دي ممكن تتلاقيها على المفارش، فرش السرير، ممكن تتلاقيها في الحمامات، ممكن تظهر على أهل البيت، تيجي تبص تلاقي على دماغه ده بقع دم، على وشه بقع دم، وهذا قد رأيتها على بعض المرضى. بعض العلامات أيضا الضرب، ممكن أن ترى رجل جالس، وبعد ذلك قد ضربه أحد من الخلف ولا يدري من هو. فهذه علامات تدل على أن هذا البيت به جان. تشغيل الأدوات، أدوات الكهرباء بدون واسطة من الإنسان، يعني بتتشغل من نفسها وبتطفي من نفسها، فهذه علامات قوية تدل على أن هذا البيت فيه جان. إذا أراد أن يبيع الإنسان هذا البيت ولا يباع، كل ما يجي له زبون الزبون ينفر ويبتعد عن هذا المكان، لا يريد أن يشتريه ويبتعد عنه ولا يشتريه، كل ما يجي له زبون يبتعد عنه، كل ما يجي له زبون يبتعد عنه. فهذا دليل قوي جدا على أن هذا البيت إما أنه محسود أو معيون أو به جان. فهذه بعض العلامات، وهناك علامات أخرى ولكن لا أريد الإطالة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. ومن أراد العلاج، ومن أراد العلاج فنحن بفضل الله نعمل في هذا المجال، يمكنكم الاتصال بنا، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يطهر بيوتنا من هذا الجن اللعين وهذه الشياطين التي لا تخاف الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.